مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Giovedì 7 dicembre, Gaza, Palestina. Abbiamo passato la nostra prima notte a Rafa, nelle zone che l'occupazione ci ha imposto come rifugio, ma i nostri timori si sono avverati. Poco lontano dal luogo in cui ci siamo radunati ci sono stati pesanti bombardamenti e temiamo che accada ancora di più. Ogni volta che l'occupazione ci ordina di spostarci in una nuova zona, poco dopo quella stessa zona viene bombardata. Oggi, dalle prime ore del mattino, abbiamo ricevuto la notizia della perdita di altri nostri cari. La famiglia di mio zio, che giorni fa si era trasferita per rifugiarsi verso alcuni parenti, è stata bombardata insieme a loro e a tutti gli sfollati che si trovavano nella stessa area. È stato un attacco violentissimo che ha provocato centinaia di morti e feriti, in particolare nel nord. L'occupazione ci aveva ordinato di lasciare quelle zone, ma molti non sono riusciti a farlo. Alcuni per gravi problemi di salute, altri perché non hanno mezzi economici per affrontare viaggi costosi o per trovare rifugio al sud. Le strade sono diventate come viaggi impossibili, segnati da prezzi esorbitanti. La moglie di mio zio, malata di cancro, e suo figlio non riescono a camminare. Non hanno potuto lasciare Gaza. Sono rimasti lì con i loro bambini e ora sono fra i martiri e i feriti. Alcuni sono gravemente feriti, altri meno, ma tutti soffrono terribilmente. A causa della distruzione degli ospedali e della mancanza di qualsiasi attrezzatura, i feriti rischiano di morire in qualsiasi momento. Molti urlano dal dolore, perché non ci sono anestetici né antidolorifici e le operazioni vengono eseguite senza alcuna forma di sedazione. La situazione è drammatica. E intanto, mentre noi moriamo di fame e di dolore, il mondo si prepara a festeggiare il nuovo anno. È come se vivessimo in una giungla dove sopravvive soltanto il più forte. Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الخميس 7 من ديسمبر، غزة، فلسطين. اليوم 62 من الحرب، وها نحن اليوم غدينا أول ليلة لنا في منطقة رفح التي حددها الاحتلال لنا، ولكن أيضا ما خشيناه، فلقد حدث قصف عنيف في منطقة قريبة من أماكن تجمعنا، ونحن نخشى من أن يحدث المزيد فيها أيضا. فالاحتلال كلما أمرنا بالتوجه إلى أي منطقة يقوم من حين إلى آخر بقصفها، واليوم أصبحنا أيضا على أخبار الفقد التي تعودنا عليها، فلقد أتى منذ ساعات الصباح الأولى أخبار استشهاد أغرباؤنا وأبناء عمي الذي استشهد قبل أيام. عائلة عمي توجهت للاحتماء عند أقاربهم، فتم غصفهم هم جميعا وأغرباؤهم وجميع النازحين الموجودون في المناطق، غصف عنيف ووقعت المئات من الضحايا من القتلى والمصابين. وكان هذا الغصف بالتحديد في منطقة الشمال التي بالرغم من أن الاحتلال أمرنا بمغادرتها، إلا أن كثير منا لم يستطيع بسبب وجود مشاكل صحية، بسبب عجزهم عن تأمين مواصلات الطريق الذي بات وكأنه ثفر من أغلى الأسعار، وعجزهم عن تأمين أماكن يلجؤون إليها في الجنوب الذي كان يهج بالناس من جميع الأحياء والأماكن. فزوجة عمي تعاني من السرطان، هي وابنها لا يستطيعون المشي، لذلك لم يستطيعون مغادرة غزة ويضطروا للبقاء فيها هم وأبناؤها، والآن أصبحوا من الشهداء والمصابين، منهم من إصابته خطيرة جدا وغيرها طفيفة بسبب عدم توفير أي مقاومات للمشافي في الشمال، وتهديدهما أصبحوا معرضون للموت في أي طول لحظة، هم وجميع المصابين الذين يصرخون من شدة الألم بسبب عدم توفر أي مسكنات وإجراء العمليات لهم دون تقدير. الأوضاع حرجة جدا، كيف يمكن للعالم أن يتجهز للاحتفالات رأس السنة ونحن نموت جوعا ويرتكب فينا أبشع المجازر؟ فهذا ما يؤكد أن العالم ليس إلا غابة يعيش فيها الأقوياء فقط. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.